إن من البيان لسحرا. سحر وبهاء وجمال، ما أحلى لغة القرآن. فتعالوا نحكي أخبارا ونعيد حكايا ما كان. بمعانيها قيم تسمو، وبمنطقها سحر بيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد. في حديثنا عن الفصاحة والبلاغة وأهلها، وعن الحكمة المبثوثة في كلام الشعراء، لا يليق بنا أن نترك الحديث عن رجل قناص لكل فكرة كي يبث منها حكمة. قيل إنه من أفصح شعراء الإسلام، وقيل بل هو أفصحهم، وهو أبو الطيب أحمد بن الحسين ابن الحسن الجعفي، المعروف بالمتنبي، والمتوفى سنة 54. وهو أحد مفاخر الأدب العربي، له الأمثال السائرة والحكم البالغة والمعاني المبتكرة. من حكمه البالغة في شعره التي يغبط عليها: إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم. الله. إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم. ومنها: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهم، وعاد محبيه بقول عداته، وأصبح في ليل من الشك مظلم. والمتنبي هو الرجل الذي قتله بيت من الشعر. ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق، وابن خلكان في وفيات الأعيان، أن المتنبي لما رجع من عند عضد الدولة إلى الكوفة يريد أن يجلب أهله ليعيش مع عضد الدولة، وكان فاتك بن أبي الجهل الأسدي، وانظر إلى اسمه سبحان الله، فاتك بن أبي الجهل، كان قد كمن له في الطريق ليقتله، لأن المتنبي كان قد هجى ضبة الأسدي ابن أخت فاتك، فتقابلا وتقاتلا، وكان مع المتنبي أصحابه وغلمانه، فلما أحس بالهزيمة أراد الفرار، فقال له غلامه: يا سيدي، أتريد أن تفر وأنت القائل: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم؟ فرجع المتنبي وقاتل حتى قتل، فقال الناس: إن هذا البيت قد قتل صاحبه. هكذا عرف العربي باعتداده بكلمته، ولو لقي بسببها حتفه. وليس المتنبي في هذا الطريق بأوحد، فإن شهداء الكلمات كثير. ومن الحكم التي تراها على كل لسان عند تغير الأقدار والأحوال: كم قد قتلت وكم قد مت عندكم، ثم انتفضت فزال القبر والكفن. ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. فمن منا لم يستعمل هذا البيت في يوم من الأيام؟ ومن طيبات أبي الطيب: أتيت بمنطق العرب الأصيل، وكان بقدر ما عاينت قيلي. وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. وفي رواية: وليس يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. فمن منا لا يستخدم هذا البيت للإشارة إلى الأمور الواضحات، لا سيما الدعاء يستخدمونه للدلالة على الأمور الواضحات البينات، كفاطر الأرض والسماوات جل في علاه سبحانه وتعالى. فترى بعض الناس يطلب الدليل على وجود الله، ولسان السائل دليل على وجود الله، وكل شيء في الكون دال على وحدانية الله، قالت رسله أفي الله شك؟ فاطر السماوات والأرض، سبحان الله. ومن حكم المتنبي التي يتناقلها الناس عن وضع الشيء في موضعه، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. فللحلم موضع وللحزم موضع، والعفو مطلوب والعقوبة أيضا مطلوبة، ولكل مقام مقال. فاحرص على وضع كل شيء في موضعه، حتى نفسك التي بين جنبيك ضعها في موضعها، واقدر نفسك قدرها، فلا ترفعها فوق قدرها ولا تحطها. فمن الناس من لا يرى قدر نفسه ولا يقدر ما لديه من مواهب وملكات يستطيع أن يصل بها إلى المعالي، لكنه لا يفعل، فتراه ناقصا مع قدرته على الكمال. فمنهم يعجب المتنبي فيقول: عجبت لمن له قد وحد وينبو نبوة القضم الكهان، ومن يجد الطريق إلى المعالي فلا يذر المطي بلا سنام. ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. فيا معشر الدعاء، ويا أهل القرآن، ويا طلاب العلم، قوموا لله وقوموا أنفسكم، ولا ترضوا بالدون أبدا. وذكروا أنفسكم بقول ربكم: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وسبحان الله، انظر إلى المتنبي وهو يشبه حال من رضي بالدون فيقول وليته لم يقل: من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلاف. من اعتاد الذلة أضحت له طبعا وصارت مستساغة، فلا تؤذيه المهانة ولا تعنيه كرامة، فهو كالميت لا حس ولا حراك. وكأن المتنبي يصف حالنا، وقد تكالب الأعداء على إخواننا ينهشون اللحم والعظم كالكلاب الصرعى، وإخواننا علينا ينادون، ولكننا كما يقولون: لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تناد. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: ومن الشعر حكمة. رزقني الله وإياكم الحكمة والرشاد، وفرج الله عن البلاد والعباد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كل مكان بمعانيها قيم تتمو، وبمنطقها سحر بيان.